الذي عبدناه. وأما قوله فيخلو بعبده المؤمن فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أن الله عز وجل يجزي منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقرره بذنوبه فيقول ألم تفعل كذا يوم كذا ألم تفعل كذا يوم كذا حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما قوله فإنه لا اعتماد لهم يعني كفار بقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله مثل الذين وقوله الله الذي فيما يظهر عند الله أن المقصود بالكفار الذين لا حسنات لهم بمعنى الذين هم من أهل النار هم من قامت عليهم الحجة من قامت عليهم الحجة الرسالية ويشترط في الحجة فهم الحجة. الله عز وجل لما قال في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين ضعف وطوق حتى كلمة تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وبه ما تولى ورشده جهنم وساءت مصيرا. الذي كافر الذي يخالف يخرج في النار والذي مآل الى النار مباشره والذي استبان له الحق في هذه الدنيا وعانت وجحد واصر على كفره. لكن من لم تبلغه الحج حجه من اهل الكفر فهم كفار في الدنيا مردهم الى الله يوم القيامه يصبرون ويكون حالهم حالا الفطر الذين كانوا بين رسول ورسول لم تبلغهم الدعوة فيختبرون فيختبر هؤلاء كما يختبر كما يختبر هؤلاء. نعم. وقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد مسدد يزيح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والصحيح أن الأعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة صحيفة حسناته بيضاء وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الخفر. يعني في النار كلهم مخلدون في النار لكن عذاب هذا كعذاب هذا وقد يستدل بذلك بشخص أبي طالب الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان عذابه أخف عذاب أهل النار إن كان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لكن قد تكون حسنات يعني بعض بعض الكفار ينافح قضايا المسلمين ويدافع عن قضايا المسلمين يعني حمل رسالته في هذه الدنيا ليدافع عن المستعمرين والاستبداد وضد الاستبداد وغير ذلك فيكون هذا مصيره في الآخرة أن يكون عذابه وإن كان مخلدا في النار يكون عذابه أقل ممن لم تكن له حسنات الدنيا. هذا معروف على الأصل الذي أصلناه قبل قليل وهو الكافر الذي تبين له الحق. أما من لم يتبين له الحق فالأصل أنه يختبر في الآخرة كحال الاستقامة. قال المصنف وفي عرفات قيامه حول المولود للنبي صلى الله عليه وسلم ماءه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل. ان يكبر عدد من نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر وان يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. يعني كل عباره ورد في البخاري وقام ورد في مسلم وبعض ما ورد عن بعض الصحابه. نعم. والصراط منصوب على متن جهنم فهو الذكر الذي بين الجنة والنار يمر الناس على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبر ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كالكاب الإبل ومنهم من يعلو عنها ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطط خطا ويلقى في جهنم فإن المصر عليه كذلك تخطط الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه ضغطوا على قنطرة بين الجنة والنار فيختص لبعضهم من بعض فإذا هدموا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال الشارح وإما قوله في عرفات الصيام فإن الأحاديث إلى آخره فإن عرفات أكثر من موقف كما قال هو عرفة المكان البيداء التي يسمى فيها شيء وهي عبارة عن مواقف مختلفة. نعم. فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، وراها من الصحابة بضع وثلاثون صحابيا، فمن أنكره فأخذت به أن يحال بينه وبين وروده يوم العرش الأكبر. وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قوله والصراط المنصور إلى آخره، أصل الصراط الطريق الطارق الواسع، كيف سمي بذلك كله؟ لأنه يفترق السابية، أي يبتدعهم إلى تلفون. وقد يستعمل في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط الفاضي الذي هو الجسر الموجود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به. ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أرق من الصخرة وأحد من الأرض، أنه أدق من الصخرة وأحد من السيف. هذا الحديث يقول لم يمس مرفوعا لكن صح مرفوعا من حديث أمين من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: بلغني من الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. نعم. قال ابن صنيف: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعة. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل المنبر حتى يقضى بينهم بعد أن يخرج على الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذان شفاعتان خاصتان لهم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة الأولى لسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيصيبهم الجنة. قال الشارع: وأما من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلق أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها. قال: كما قال عليه السلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها ما يدخل فقراء أمتي. هذا الحديث هو حديث يقول الإسناد ضعيف رواه الترمذي، لكن لكل قطعة منه ما يشهد لها من مصر. فيقول مثلا أكثر الأنبياء تبعا، لكن يجري الأول أحد أخرى من هذا الحديث أن أكثر الأنبياء تبعا من أول من يقع باب الجنة. والحديث آتي باب الجنة يوم القيامة تستفتح، فيقول القاضي: من أنت؟ أقول أنا محمد. فيقول: بك أمرت أن أفتح بأحد قبلك. رواه مسلم. ويشهد لوسط الحديث أن أول من يأخذ بحلقة باب الجنة وقع شعرا. وهكذا دمج الحديث بهذه الطريقة لم يثبت بإسناد صحيح، يعني دمج كل هذه الجزئيات والفقرات في حديث واحد لم يصح فيه الحديث، لكن ورد لكل جزئية من الحديث ما صح بها الحديث. يعني أول الحديث ووسط الحديث وآخر الحديث كل منها ورد بحديث صحيح مستحيل. نعم. يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا للجنة. وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجعه إلى طلب مشفوعه. والشفاعة من الأمور التي ثبتت في الكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. فنفي الشفاعه بلا اذن اثبات للشفاعه من بعد الاذن، كما قال تعالى: قال تعالى عن الملائكه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعه الصحيحه وهي التي تكون باذنه ولمن يرضى بقوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزله بنفي الشفاعه بمثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعه الشافعين ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، فما لم يشافه فضل إلى آخره. ودليل على أصله أن الله يجب عليه أن يثيب الموضع ويجب عليه أن يعاقب العاصي والمسيء. فعلى الأصل كيف يجب كيف يجب كيف يقولون بإيجاب معاقبة العاصي والمذنب ثم بعد ذلك يقولون بالشفاعة ليس إذا كان يجب عقاب العاصي ومجازاة المذنب لا يستقيم على قول بالشفاعة ذلك أنكر الشفاعة واستدلوا بهذه الآية التي واضحة لي وحتى ننصر بها نبي شفاعة معينة لأنه أثبت شفاعة أخرى نبي شفاعة عن الكفار والمشركين وأثبت الشفاعة لديهم من أهل الجنة. هذا قول ماشي على الأصل الذي ذكره حتى لا يقع في لا يقع في الثناء. نعم. الشفاعة قال الله تعالى من مجدي من بابه يشفع عنده إلى بإذنه يعني إذا خلال يدخل مقول الجنة ويشفع الإنسان على كل عمر الله ليشفع الله يعني من الشفاعة الإنسان قبل هذا الشفاعة الثانية من ذا الذي يشفع عنده إلى بإذنه معنى واضح أن الله لا يقبل لا تكون الشفاعة عنده إلا إذا أذن إلى أذنه وصار من ذا سؤال إنسان داعي يدفع عند الله إلا إلى آل الله هذا معنى الآية لا من ذا سؤال استفهام كريم معناه النبي والدليل استثناء بعد ذلك لا أحد يشفع عنده إلا إلى آل الله تبارك وتعالى والإذن كما قال الشيخ التصريح بالدليل بأنه لا شفاعة إلا بإذنه إثبات للشفاعة إنكار لشفاعة معينة يتضمن إثبات شفاعة أخرى إنكار لشفاعة بغير من الله إثبات لشفاعة بإذن الله أما الشفاعة بمن دخل النار أو من سيدخل النار أو من يدخلها أو من كان في النار يدخل منها هذه كما قال الشيخ كما قال الجميع شفاعة تثبت للنبي تثبت لغيره من الأنبياء والصالحين كالشريف الذي يشفع في 70 من أهل بيته فهي ثابتة للصالحين فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها المنظار للمسيح والرحمن وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. وأما قوله أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل المنفية حتى يقضى بينهم فهذه هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يغرق به النبيون والذي وعد الله ان يبعثه اياه بقوله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا يعني يحمده عليه اهل المملكه جميعا. المقام المحمود هو الشفاعه لفصل القضاء بعدما يعرف الناس ويرسل الناس كرم عظيم يعني بعد اهل الحشر ويحمون كل الانبياء وكل نبي يعتذر وبعضهم يذكر ذنبه وبعضهم وعيسى بن مريم عليه السلام لا يذكر ذنبا لكن يعتذر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء هذه شفاعة عظمى وهي المسمات بمقام محمود وبعثه مقام محمود الذي وعده بعضهم قال هو أن يضع الله تبارك وتعالى نبيه على العرش هذا ورد عن بعض السلف لكن الأقرب أن هذا هو الصحيح وهو أن الشفاعة العظمى هي المقام المحمود والشفاعة العظمى لفصل بين العباد يوم القيامة. هذه الآية تعالى الشيخ الآية الشفاعة. وهي؟ عن نجم جاءت بعد الحديث عن الله والعزى ومن الثلاثة. وكم من ملك في السماوات. نعم، لإنكار شفاعة الشركية. هي الأعظم من ذلك أنه قال حتى الملائكة لا تشفع إلا بإذن الله، فإذا كانت الملائكة لا تشفع إلا بإذن الله فكيف بالمعبودات الأصنام المصنوعة من حجر وشجر وغير ذلك. بل حتى الصالحون لا يشفعون إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آل محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام بعث المقام المحمود الذي وعدته. وأما قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة يعني أنهم قد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته. وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان به يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلون وتضم إليه ما ذلك وتضم إليه ما ذلك وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضباط النار كما ورد